الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا عند الفصل الثاني في باب الرجعة. يقول المصنف رحمه الله: فصل. وإن ادعت المطلقة انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها أي عدتها فيه، أو ادعت انقضاء عدتها بوضع الحمل الممكن وأنكره أي أنكر المطلق انقضاء عدتها، فقولها لأنه أمر لا يعرف إلا من قبلها فقبل قولها فيه. وإن ادعته أي انقضاء العدة الحرة بالحيض في أقل من 29 يوما ولحظة، أو ادعته أمة في أقل من 15 ولحظة لم تسمع دعواها لأن ذلك أقل زمن يمكن انقضاء العدة فيه، فلا تسمع دعوى انقضائها فيما دونه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن ادعت المطلقة انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها أي عدتها فيه. يذكر المؤلف رحمه الله في هذا الفصل الحكم فيما إذا كان الزوج قد راجع زوجته ثم ادعت الزوجة أن العدة قد انقضت قبل الرجعة. لذا أورد المؤلف رحمه الله هذه الأحكام في باب الرجعة. قال: أو ادعت انقضاء عدتها بوضع الحمل الممكن وأنكره، فإما أن ينكر المطلق انقضاء العدة بغير وضع الحمل عموما، أو أن ينكر انقضاء العدة بوضع الحمل. لذا قال: أنكر المطلق انقضاء عدتها، يعني في الصورتين المذكورتين. قال: فقولها، يعني أن القول قول المطلقة. لماذا؟ قال: لأنه أمر لا يعرف إلا من قبلها فقبل قولها فيه. قالوا: كالنية من الإنسان فيما تعتبر فيه النية، فهو أمر لا يعرف إلا من جهتها فيقبل قولها فيه، كما يجب على التابعي أن يقبل قول الصحابي فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا قوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. قالوا: قيل هو الحيض والحمل، ولولا أن قولهن مقبول فيه لم يحرجن بكتمانه، يعني لم يحرم عليهن الكتمان، فتحريم الكتمان عليهن دليل على أن قولهن فيه مقبول. قال: وإن ادعته انقضاء العدة الحرة بالحيض. إذن في المسألة الأولى إذا لم تذكر سبب الانقضاء، يعني إذا لم تذكر نوع عدتها أو لم تعلم نوع عدتها. أما إذا كانت قد ذكرت أن انقضاء العدة كان بالحيض، أو علم هذا أنه بالحيض، وذكرت أن هذا الانقضاء كان في أقل من 29 يوما ولحظة، فهنا عندهم أن هذا لا تسمع فيه دعواها، لأنه لا يمكن أن تنقضي العدة في أقل من هذا الوقت. قال: في أقل من 29 يوما ولحظة. لماذا ذكر هذا الزمن وهي تحيض؟ عدة الحائض كم؟ ثلاث حيض، يعني ثلاثة قروء. فإذا قلنا إن القرء هو الحيض، وقلنا إن أقل الحيض هو يوم وليلة، والمقدمة الثالثة أن نقول أقل طهر بين الحيضتين كم؟ 13 يوما. فنحتاج أن نجمع بين هذه المقدمات الثلاث لنبني عليها أن أقل زمن يمكن أن تعتد فيه الحائض هو هذا 29 يوما ولحظة. ماشي. وهذا بيانه أن يطلقها مع آخر الطهر، يعني قبل أن تحيض، ثم تحيض بعد الطلاق يوما وليلة، فالآن مضى يوم وليلة، ثم تطهر 13 يوما، كم مضى؟ 14 يوما، ثم تحيض يوما وليلة، كم مضى؟ 15 يوما، ثم تطهر 13 يوما، كم مضى؟ 28 يوما، ثم تحيض يوما وليلة، كم مضى؟ 29 يوما، ثم تطهر لحظة، ثم تطهر لحظة. فهذا الطهر بعد هذا الوقت يعرف به انقطاع الحيض. وهذه اللحظة وإن لم تكن هي من عدتها، لكن لا بد منها لمعرفة انقطاع حيضها، إن لن نجزم انقطاع الحيض إلا بهذه اللحظة. لذا قالوا: لو صادفت رجعته هذه اللحظة لم تصح الرجعة لأنها كانت بعد انقضاء العدة. هذا في حق من يقول إن العدة تنقضي بمضي العدة قبل الغسل. تذكرون خلاف في هذه المسألة، هل له أن يراجعها بعد أن تطهر قبل أن تغتسل؟ في الدرس الماضي مر معنا. فهذا على هذا القول أنه لا عبرة بالغسل. أما من اعتبر الغسل في انقضاء العدة، يعني يقول لابد أن تغتسل لأجل أن تنقضي عدتها، فكم نزيد من الوقت؟ نزيد من الوقت وقتا يمكن غسله فيه بعد انقطاع الحيض. فإذا ادعت ذلك يقبل قولها، إذا ادعت أقل من ذلك لا يقبل قولها. قال أو ادعت أمة في أقل من 15 ولحظة. عدة الأمة كم التي تحيض؟ كم عدة الحرة الحائض؟ 3 قروء. والأمة عدتها قرآن حيضتان. فنقول إنها يمكن أن تحيض يوما وليلة، ثم تطهر 13 يوما، ثم تحيض يوما وليلة، فهذه 15 يوما ولحظة، واللحظة هذه اللي تحقق فيها انقطاع الدم كما تقدم. ماشي. إذا ادعت في أقل من ذلك، قال لم تسمع دعواها لأن ذلك أقل زمن يمكن انقضاء العدة فيه، فلا تسمع دعوى انقضائها فيما دونه. طيب ادعت هذا ثم بقيت على دعواها حتى أتى عليها ما يمكن صدقها فيه، يعني هي ادعت هذا، ادعت أقل من 29 يوما، لا تسمع دعواها، بقيت على هذه الدعوة حتى مضى أكثر من شهر، فما الحكم؟ ننظر هل تبقى على دعواها المردودة؟ إذا كانت باقية على دعواها المردودة ولو مضى ما زاد على المدة لم يسمع قولها أيضا، لأنها تدعي محالا. أما إذا ادعت أنها انقضت عدتها في هذه المدة كلها، يعني رجعت عن دعواها السابقة أو فيما يمكن منها، يعني بعد أن زادت المدة، فإنه يقبل قولها لأنه يمكن أن تكون صادقة فيما تدعيه. نعم. وإن ادعت انقضاءها في ذلك الزمن قبل ببينة، وإلا فلا، لأن حيضها 3 مرات فيه يندر جدا. عندنا حكم فيما إذا كانت قد ادعت انقضاء العدة في ذلك الزمن، قول في ذلك الزمن يعود على كم؟ يعود على 29 يوما ولحظة، ولحظة. فهنا إذا ادعت ذلك فإنها قولها مقبول. إذن الضابط أنها إذا ادعت انقضاء العدة في أقل من شهر لم يقبل إلا ببينة، لم يقبل إلا ببينة. دليل ذلك أن شريحا قال إذا ادعت أنها حاضت 3 حيض في شهر وجاءت ببينة من النساء العدول من بطانة أهلها ممن يرضى صدقه وعدله أنها رأت ما يحرم عليها الصلاة من الطمث وتغتسل عند كل قرء وتصلي فقد انقضت عدتها وإلا فهي كاذبة. فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ماذا قال؟ قالون، ومعناه بالرومية أصبت أو أحسنت. فأخذ أحمد رحمه الله بقول علي رضي الله عنه في الشهر، قال وإلا فلا. ما مقصود بقول وإلا فلا؟ نعم، إذا ادعت انقضاءها في ذلك الزمن قبل ببينة، وإلا فلا، إن ادعت انقضاءها في أكثر في أقل من ذلك تقدم أنه لا يسمع. إذا الحالة الثالثة، إذا ادعت انقضاءها في أكثر من ذلك الزمن فما الحكم؟ يقبل بلا بينة، يقبل بلا بينة. فصار عندنا 3 أحوال، إما أن تدعي في زمن لا يمكن أن يقع الطهر فيه، أن تمضي العدة فيه، فهنا لا تسمع دعواها. الحالة الثانية أن تدعي انقضاءها في أقل من شهر فيقبل قولها ببينة. الحالة الثالثة أن تدعي انقضاءها في أكثر من شهر فهنا تصدق بلا بينة، تصدق بلا بينة. أما في هذه الحالة أن تكون في الشهر فقالوا يقبل قولها بالبينة. لماذا قالوا بالبينة هنا؟ قال لأن حيضها 3 مرات فيه يندر جدا، فهنا لابد من البينة للترجيح قولها. أما ما زاد على الشهر فهنا لا يندر فيما زاد على الشهر كندرته في الشهر، لذا قالوا لا تلزم البينة، يعني تصدق. نعم. أحسن الله إليكم. وإن بدأته أي بدأت الرجعية مطلقها فقالت انقضت عدتي وقد مضى ما يمكن انقضاؤها فيه، فقال المطلق كنت راجعتك، فقولها لأنها منكرة، ودعواه للرجعة بعد انقضاء العدة لا تقبل إلا ببينة أنه كان راجعها قبل، وكذا لو تداعيا معا، ومتى رجعت قبل كجحد أحدهما النكاح ثم يعترف به. هذه مسألة، إذا بدأت المطلقة زوجها فقالت إن عدتها قد انقضت وكان قد مضى من الزمن ما يمكن أن تنقضي العدة فيه، فقال المطلق كنت راجعتك يعني قبل انقضاء العدة، فتعارض عندنا قولها مع قوله، فيقدم قول من؟ قال فقولها. لماذا؟ لأنها منكرة ودعواها للرجعة بعد انقضاء العدة ودعواه للرجعة بعد انقضاء العدة لا تقبل إلا ببينة أنه كان راجعها قبل، هي منكرة لماذا؟ للرجعة، هي منكرة للرجعة، فالقول قول المنكر لأنه متمسك بالأصل. إذن هي أخبرت بأن عدتها انقضت في زمن يمكن أن تنقضي العدة فيه، فهل يقبل قولها أو لا يقبل؟ يقبل قولها كما تقدم لإمكان انقضاء العدة في هذا الزمن، فإذا قبل قولها يصير دعواه للرجعة بعد أن حكم بانقضاء العدة فلا يقبله، فلا تقبل الرجعة بعد انقضاء العدة، لأنه قد ادعى الرجعة في زمن لا تمكن فيه الرجعة، والأصل عدم الرجعة، والأصل حصول البينونة لتيقن الطلاق، لتيقن الطلاق. ماشي. قال وكذا لو تداعيا معا، يعني لو وجدت الدعوة منهما جميعا في الوقت نفسه، فيقدم قول من؟ قولها. فيقدم قولها لماذا؟ لأن خبرها بانقضاء عدتها يكون بعد انقضاء عدتها، فيكون قوله بعد العدة، يعني هما تداعيا معا، فهي أخبرت بانقضاء العدة، فقطعا أن انقضاء العدة كان قبل ماذا؟ قبل التداعي. إذن ستكون دعواه بعد انقضاء العدة، فتكون فلا تصح الرجعة منه حينها لعدم صحة الرجعة بعد انقضاء العدة. وأيضا قالوا للثاني، قالوا لتساقط قولهما مع التساوي، لأن قوليهما متساويان، فالأصل فلما تساقط القولان نرجع إلى الأصل، والأصل ماذا؟ الأصل عدم الرجعة، يعني عندنا طلاق متيقن وعندنا رجعة مدعاة، فالأصل عدم الرجعة. قالوا متى رجعت قبل، رجعت عن ماذا؟ عن انقضاء العدة، عن انقضاء العدة، يعني هي قالت قد انقضت عدتي ثم قالت ما انقضت بعد، فالآن رجعت عن دعواها بانقضاء العدة، فهل له أن يراجعها؟ له أن يراجعها، لأنها أقرت بكذبها فيما يثبت به حق عليها، فيقبل إقرارها، يقبل إقرارها، فله أن يراجعها بقيد أنها لم تتزوج، بقيد أنها لم تتزوج. قال كجحد أحدهما النكاح ثم يعترف به، يقيد حكم مراجعته لها بكونها لم تتزوج. قال كجحد أحدهما النكاح ثم يعترف به، فلو قال أخبرتني بانقضاء عدتها ثم مراجعتها ثم أقرت بكذبها في انقضائها، يعني بانقضاء العدة، وأنكرت ما ذكر عنها من إخبارها بانقضاء العدة، وأقرت بأن عدتها لم تنقضي، فما حكم الرجعة؟ صورة المسألة، هو قال أخبرتني، يحكي عنها أنها أخبرته بانقضاء العدة ثم رجعها بناء على خبرها، رجع بناء على خبرها ثم أقرت بأنها كاذبة في انقضاء العدة، فأنكرت ما ذكر عنها من إخبارها بانقضاء العدة، فهو الآن يقول أخبرته وراجع بعد انقضاء العدة ثم أنكرت انقضاء العدة، فهل الرجعة صحيحة أو لا أو ليست صحيحة؟ يعني هي أقرت بعد ذلك أن عدتها لم تنقضي، هو أخبر عنها بأنها لا أنكرت، إذا الرجعة لا بالعكس صحيحة، هي الآن هو يخبر عنها أنها أخبرت بانقضاء العدة ثم أكذبته فيما قال وقالت أن العدة لم تنقضي، وهو قد راجعها بعد أن اعتقد أنها قضت عدته فرجعته صحيح أن العبرة بواقع الحال لأنه لم يقر بانقضاء عدتها وإنما أخبر بخبرها عن ذلك وقد رجعت عن خبرها فقبل رجوعها. نعم. أو بدأها به أي بدأ الزوج بقوله كنت راجعتك فأنكرته وقالت انقضت عدتي قبل رجعتك فقولها قاله الخراقي. قال في الواضح في الدعاوي نص عليه وجزم به أبو الفرج الشيرازي وصاحب المنور. والمذهب في الثانية القول قوله كما في الإنصاف وصححه في الفروع وغيره وقطع به في الإقناع والمنتهى. هذه المسألة عكس المسألة السابقة وهي محل خلاف كما حكاه المؤلف رحمه الله أنه لو كان هو الذي قد بدأ بقوله إنه راجعها فأنكرت وقالت انقضت عدتي قبل رجعتك قال في الزانت فقولها. لماذا قال أصحاب القول الأول إن القول قولها؟ قالوا لأن الظاهر البينونة والأصل عدم الرجعة فكان الظاهر معها. وقالوا لأن من قبل قوله سابقا قبل قوله مسبوقا كسائر من يقبل قوله يعني الحاقا بالمسألة السابقة. إذن المسألة على قولين، القول الأول أن القول قولها للدليل المتقدم. قال المؤلف قاله الخرقي قال في الواضح، هذا كتاب الواضح في الفقه لأبي الحسن علي بن عبد الله الزاغوني الحنبلي المتوفى عام 27 و500 للهجرة. قال في الواضح في الدعاوى نص عليه يعني نص عليه الإمام وجزم به أبو الفرج الشيرازي هو ناصح الدين أبو الفرج عبد الواحد بن محمد ابن علي الأنصاري الشيرازي المتوفى سنة 86 و400 للهجرة من كتبه المنتخب في الفقه. قال وصاحب المنور هذا كتاب المنور في راجح المحرر على مذهب أحمد لتقي الدين أحمد بن محمد الأدمي الحنبلي المتوفى سنة 49 و700 للهجرة وهو اختصار لكتاب المحرر في الفقه المجد بن تيمية رحمه الله وقد اقتصر فيه على الراجح مع التصحيح والتنقيح والزيادة. إذن هذا القول الأول وهذا من قال به وهذا دليلهم. القول الثاني هنا يتعقب البهوتي رحمه الله الحجاوي صراحة الحجاوي صراحة ومر معنا أنه يتعقبه صراحة أحيانا وهذا التعقب الصريح يكون أحيانا بذكر الخلاف وأحيانا يكون بذكر القول الثاني تصحيحا بدون الإشارة لمن قال بالقولين وأحيانا لا يتعقبه صراحة وإنما يوجه العبارة توجيها للقول الثاني المشهور في المذهب. قال والمذهب في الثانية وش المقصود بالثانية يعني في المسألة الثانية فيما إذا بدأها به كذا والمذهب في الثانية يعني في المسألة الثانية دون الأولى فيسلم أن المذهب في الأولى هو أن القول ماذا في الأولى القول قولها يسلم بأن القول في المسألة الأولى قولها وإنما يتعقب الماتن يتعقب الماتن في المسألة الثانية دون الأولى. قالوا المذهب في الثانية القول قوله. لماذا كان القول قوله عند أصحاب القول الثاني؟ قالوا لأنه قد ادعى الرجعة قبل الحكم بانقضائها ادعى الرجعة قبل الحكم بانقضائها فهو يملك الرجعة حينها فتصح الرجعة في الظاهر فلا يقبل قولها بعد ذلك في إبطال الرجعة يعني عكس الدليل في المسألة السابقة يعني نحكم بصحة رجعته لأنها متقدمة على دعواها بانقضاء العدة. قال كما في الإنصاف وصححه في الفروع وغيره وقطع به في الإقناع والمنتهى. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله فصل إذا استوفى المطلق ما يملك من الطلاق بأن طلق الحر 3 والعبد 2 حرمت حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره بعد قوله الطلاق مرتان في قبل فلا يكفي العقد ولا الخلوة ولا المباشرة دون الفرج ولا يشترط بلوغ الزوج الثاني فيكفي ولو كان مراهقا أو لم يبلغ 10 لعموم ما سبق. سنت. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل إذا استوفى المطلق ما يملك من الطلاق. المرأة إذا كان الزوج لم يدخل بها فطلقها فإنها تبين بهذه الطلقة وأيضا لو طلقها 3 على المذهب تحرم عليه وإذا طلقها 2 وكان عبدا فإنها تحرم عليه وقد أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة ولا يستحق مطلقها رجعتها، لأن الرجعة إنما تكون في العدة ولا عدة قبل الدخول. قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فبين سبحانه وتعالى أن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها، فإذا كانت لا عدة عليها فهذا يعني أنه لا تمكن رجعتها كما تقدم، فتبين بمجرد طلاقها، فتصير المطلقة غير المدخول بها كالمدخول بها بعد انقضاء عدتها. الحكم أنه لا رجعة عليها ولا نفقة لها، فإذا رغب فيها مطلقها فيكون حينها خاطبا من الخطاب، لا تحل له إلا أن يتزوجها برضاها نكاحا جديدا، فترجع إليه بطلقتين إن كان طلق واحدة، وإن كان قد طلق اثنتين فترجع إليه بطلقة واحدة. يعني هذا كله تقرير لبيان الصور، لأن قد تطلق قبل الدخول وقد تطلق بعد الدخول دون الثلاث، وإنما محل البحث هنا فيما إذا كان قد طلقها ثلاثا، فيما إذا كان طلقها ثلاثا. قال: إذا استوفى المطلق ما يملك من الطلاق بأن طلق الحر ثلاثا والعبد اثنتين، يفصل، لأنه كما تقدم الحر يملك ثلاث طلقات والعبد يملك طلقتين. قال: حرمت عليه حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح، لقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، بعد قوله: الطلاق مرتان. إذن هذا الدليل الأول، وهو آية البقرة، فقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يفيد هذا الحكم أنها لا تحل له إلا بعد أن ينكحها زوج غيره. قال بعد قوله: الطلاق مرتان، ليفيد أن هذا الحكم لا يشمل ما إذا كانت لم تطلق ثلاثا، فيما إذا كانت طلقت واحدة أو اثنتين. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الحديث المشهور، قصة امرأة رفاعة القرظي، حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة رفاعة القرظي جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إنها كانت عند رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير، وذكرت إنه والله ما معه إلا مثل هذه الهدبة، تعني هدبة الثوب، وأخذت بهدبة من جلبابها، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا وقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. متفق عليه. هذا الدليل الثاني على هذا الحكم. الدليل الثالث، إجماع أهل العلم على هذا الحكم. رابعا، قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الرجل إذا طلق امرأته فهو حق برجعتها وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك قوله تعالى: الطلاق مرتان، إلى قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، رواه أبو داود والنسائي. إذن هذه أدلة هذا الحكم. قال في قبل، ليقيد أن هذا الحكم لا بد أن يكون الوطء فيه حقيقة في القبل وعليه، فإذا وطئها دون الفرج فهل تحل للأول؟ لا تحل للأول. وكذا لو وطئها في الدبر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحلة على ذواق العسيلة، ولا يحصل ذواق العسيلة إلا بالوطء في الفرج، وأدناه كما سيأتي من كلام المؤلف هو تغيب الحشفة في الفرج وإن لم ينزل، لأن أحكام الوطء تتعلق بتغيب الحشفة. قال في قبل، وبناء عليه: فلا يكفي العقد ولا الخلوة ولا المباشرة دون الفرج. إذن حلها للأول مشروط بأن تنكح زوجا غيره وعليه. لو كانت أمة فوطئها السيد فهل تحل للأول؟ لو كانت أمة وطئها السيد لا تحل للأول. وكذا لو كان النكاح الثاني فاسدا فهل تصح؟ فهل تحل؟ لا تحل. وأيضا لابد أن يطأها في الفرج لما تقدم من الأدلة. أحسن الله إليكم. ولا يشترط بلوغ الزوج الثاني، فيكفي ولو كان مراهقا أو لم يبلغ عشرا لعموم ما سبق، ويكفي في حلها لمطلقها ثلاثا تغيب الحشفة كلها من الزوج الثاني أو قدرها، مع جب أي قطع للحشفة لحصول ذوق العسيلة بذلك في فرجها أي قبلها مع انتشار وإن لم ينزل لوجود حقيقة الوطء. قال: ولا يشترط بلوغ الزوج الثاني، فيكفي ولو كان يعني الزوج الثاني مراهقا أو لم يبلغ عشرا لعموم ما سبق، يعني لظاهر الأدلة المتقدمة، لأنه وطء من زوج في نكاح صحيح فيشبه البالغ، ويخالف هذا ما لو كان صغيرا لا يمكن أن يطأ، فهنا لا تذاق العسيلة منه، ينقيد هذا بما إذا كان يمكن أن يطأ. قال عمومي ما سبق يعني عمومي الأدلة المتقدمة. قال ويكفي في حلها لمطلقها ثلاثا تغيب الحشفة كلها، لأن تغيب الحشفة كلها هو الذي يوجب الغسل وهو الذي يفسد به الحج، فهو يشبه تغيب الذكر، يعني أحكام الوطء، يعني أن أحكام الوطء في الفرج تتعلق بتغيب الحشفة كما في مختلف الأبواب. قال من الزوج الثاني تغيب الحشفة، هذا مقيد بما إذا كانت المرأة ثيبا، أما إذا كانت بكرا فأدناه أن يفتضها بآلته، أدناه أن يفتضها بآلته. قال أو قدرها، ضمير في قدرها يعود على الحشفة، مع جب أي قطع للحشفة، لأنه إذا كان مقطوع الحشفة فيكون قدر الحشفة منه بمنزلة الحشفة من غيره. قال لحصول ذوق العسيلة بذلك في فرجها أي قبلها مع انتشار وإن لم ينزل لوجود حقيقة الوطء. لماذا نشترط لوطء الزوج أن يكون مع الانتشار؟ حديث عائشة رضي الله عنها لما جاءت امرأة رفاعة القراضي فقالت كنت عند رفاعة القراضي فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، فقال أتريدين أن ترجع إلى رفاعة لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العسيلة هي الجماع، هذا يدل على أنه لا بد من الانتشار وعليه، فلو أولج الحشفة من غير انتشار فإنها ماذا؟ لا تحل له. لماذا؟ لأن الحكم يتعلق بذواق العسيلة ولا يحصل ذواق العسيلة بدون انتشار. ولا تحل المطلقة ثلاثا بوطء دبر ووطء شبهة ووطء في ملك يمين ووطء في نكاح فاسد، لقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. ولا تحل بوطء في حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض، لأن التحريم في هذه الصور لمعنى فيها لحق الله تعالى. وتحل بوطء محرم لمرض أو ضيق وقت صلاة أو في مسجد ونحوه. قال ولا تحل المطلقة ثلاثا بوطء دبر ووطء شبهة ووطء في ملك يمين ووطء في نكاح فاسد، قال لقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. الوطء في الدبر لا تذوق به المرأة العسيلة وليس نكاحا، والوطء بالشبهة وبملك اليمين وطء من غير زوج، وقد قال الله حتى تنكح زوجا غيره، فهنا لم يوجد الوطء من الزوج، فهذه كلها تبقى فيها المرأة على المنع. والنكاح والوطء في النكاح الفاسد لا تحل به، لأن النكاح المطلق في الكتاب والسنة إنما يحمل على ماذا؟ النكاح الصحيح، أن النكاح الصحيح. قال ولا تحل بوطء في حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض، قال لأن التحريم في هذه الصور لمعنى فيها لحق الله تعالى. هنا في هذه الأحوال يحرم عليه وطؤها. لماذا يحرم عليه وطؤها؟ لأن الوطء بعينه محرم، هو محرم بذاته، فالنهي عائد إلى ذات المنهي عنه لمعنى فيه لحق الله تعالى. فهنا لا تحل بهذا الوطء، لأن هذا الوطء كالوطء في النكاح الباطل، كالوطء في نكاح الباطل، هذا المذهب. القول الثاني في هذه الصور أن الوطء فيها يحلها لزوجها الأول، أن الوطء فيها مع التحريم يحلها لزوجها الأول. قال رحمه الله وتحل بوطء محرم كمرض أو ضيق وقت صلاة أو في مسجد ونحوه، نحو هذه الصور فيما لو وطأها حال منع الزوجة نفسها لأجل أن تقبض المهر، إذا كان المهر حالا فهنا يحرم عليه أن يطأها، فإذا وطأ في هذه الحال فإنها تحل له. وكذا لو قصد إضرارها بالوطء لضيق فرجها ونحو ذلك. في هذه الأحوال الثانية قال المؤلف رحمه الله إنها تحل، فما الفرق بين الصورتين؟ لماذا أحلها في الصور الأخيرة ولم يحلها في الصور الأولى؟ ما الفرق بينها؟ أليس الوطء فيهما محرما؟ لأمر خارج. نعم هو هذا. قال في الأولى لمعنى فيها، بينما في الثانية قالوا لأن الحرمة لا لمعنى فيها، لا لمعنى فيها بل لحق الله تعالى. وهذا متفرع عن قاعدة النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. تذكرون فكأنهم يريدون أن الوطأ في الصور المتقدمة عاد النهي فيه إلى ذات المنهي عنه، إلى ذات الوطأ، فحرم الوطء لذاته في الحيض والنفاس والإحرام وصيام الفرض، بينما الوطء في حال المرض أو ضيق وقت الصلاة أو في المسجد نحو هذا لم يحرم الوطء لذاته، وإنما حرم لأمر خارج. فهذا يشبه ماذا بحثهم في، من يعرف مسألة مشهورة؟ أحسنت. فيما إذا كان قد ستر عورته بلباس محرم، أو إذا كان قد لبس عمامة لعمامة محرمة في الصلاة، فعندهم إذا ستر عورته، وهذا يعود النهي إلى الشرط، عندهم الصلاة في الأرض المغصوبة أيضا، يقولون بي فسادها، لأن النهي عائد إلى الذات. وأوضح من عود النهي إلى الذات كما في النهي عن صوم يوم العيدين، فالنهي عائد إلى الذات، وفي النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني قالوا النهي فيه عائد إلى الذات، وهكذا في العبادات وفي المعاملات. المقصود أنهم يفرقون على المذهب بين أن يعود النهي إلى الذات أو إلى الشرط فيقتضي الفساد، وبين أن يعود إلى أمر خارج فلا يقتضي الفساد. ومثال العود إلى أمر خارج لبس العمامة، عمامة الحرير للرجل، وكذلك الغش في المعاملة قالوا لا يقتضي الفساد. مر معنا في البيوع أيضا البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه، ما حكمه؟ يفسد. لماذا؟ لأن النهي عائد إلى ذات البيع، بينما السوم على السوم لا يفسد معه البيع لأن النهي عائد إلى أمر خارج. فهنا فيما إذا وطأ محرما لأمر خارج عن ذات محرم للمرض، ففيه معنى في معنى الإضرار بها، أو ضيق وقت صلاة في معنى الإشغال عن الصلاة، وليس الوطأ بذاته محرما، وكذا لو كان في مسجد نحو ذلك. إذن هذا كله على المذهب. القول الثاني أيضا في المذهب، قال بعض أصحابنا لا يسلمون بالحكم في المسألة الثانية، قالوا لأن الإمام أحمد رحمه الله علله بالتحريم فنطرده، وهذا قول الإمام أحمد في جميع الأصول كالصلاة في دار غصب وثوب حرير. يعني القول الثاني ألحقوا هذه الصور بالصلاة في الأرض المغصوبة وبستر العورة في ثوب الحرير، فهم من حيث التقعيد متفقون في الجملة، ومن حيث تنزيل هذا التقعيد على أفراد المسائل قد يكون محل خلاف بينهم. ومن ادعت مطلقته المحرمة وهي المطلقة ثلاثا وقد غابت عنه نكاح من أحلها بوطئه إياها، أو ادعت انقضاء عدتها منه أي من الزوج الثاني، فله أي للأول نكاحها إن صدقها فيما ادعت، وأمكن ذلك بأن مضى زمن يتسع له لأنها مؤتمنة على نفسها. قال مالك رحمه الله تعالى من ادعت مطلقته المحرمة وهي المطلقة ثلاثا وقد غابت عنه، مفهومه أن إذا لم تكن غائبة عنه فإنها تطالب، فإنه يعلم ذلك، نكاح من أحلها بوطئه إياها. عندكم ودعت أو ادعت أو ودعت كذا عند قوله وقد غابت عنه نكاح من أحلها بوطئه إياها، ودعت أو ادعت؟ ودعت. جيد، كأني سمعتك قرأتها أو ادعت. قال ودعت انقضاء عدتها منه، إذن هي تدعي أمرين، تدعي أنها نكحت زوجا غيره وقد أحلها بوطئها، وتدعي انقضاء عدتها. قال أي منه أي من الزوج الثاني، فله أي للأول نكاحها إن صدقها فيما ادعت. إذن هذا الحكم مقيد بأن يكون قد غلب على ظنه صدقها، إما بأمانتها أو بخبر غيرها ممن يعرف ممن يعرف حالها، إذا لابد أن يصدقها. لذا قال إن صدقها فيما ادعته، قال إذا لابد أن يغلب على الظن صدقها. قال وأمكن ذلك، يعني أمكن أن تكون قد نكحت واعتدت وانقضت عدتها، فإذا كان عندنا حساب للعدة فنبنيه على ما تقدم في المدة المتقدمة. وأمكن ذلك من مضى زمن يتسع له، ضمير في له يعود على النكاح والعدة، لأنها مؤتمنة على نفسها، المرأة مؤتمنة على نفسها وعلى ما أخبرت به عن نفسها، ولا سبيل إلى معرفة هذه الحال على الحقيقة إلا من جهتها، فيجب الرجوع إلى قولها كما تقدم، فيما لو كانت قد أخبرت من قضاء عدتها فإن القول قولها. هذا إذا كان يغلب على الظن صدقها. أما إذا لم يعرف ما يغلب على ظن صدقها فإنه لا يحل له نكاحها، لا يحل له نكاحها. إذن قوله إن صدقها مفهومه أنه إن لم يصدقها فإنها لا تحل له. قوله وأمكن ذلك مفهومه أنه إذا لم يمكن ذلك أو لم يعرف ما يغلب على ظنه صدقها فإنها لا تحل له أيضا. لماذا؟ لأن الأصل التحريم، الأصل أنها محرمة عليه، فإذا لم يثبت خلاف ذلك أو لم يظهر خلاف ذلك فنبقى على الأصل، فيجب البقاء على الأصل، كما لو كان قد أخبره عن حالها فاسق فإنه لا يقبل قوله، لا يقبل قوله عنها. طيب مسألة الآن، هي تدعي أنها قد نكحت زوجا غيره وأنه أحلها وأن عدتها قد انقضت، صح؟ وصدقها، ما الحكم فيما لو جاء الزوج الثاني فأنكر أنه وطأها، أنكر أنه وطئها وهي قد ادعت الوطأ، فيقبل قول الزوج الثاني أو قولها؟ قولها، هي قول الزوج الثاني فيقبل قوله الزوج. قالوا يقبل قول الزوج في تنصيف المهر، يعني له نصف المهر، لأنه يدعي عدم الوطأ وهو قد طلق، فلا يجب عليه المهر كامل ويجب عليه نصف المهر، فيقبل قوله في تنصيف المهر إذا كان لم يقر بالخلوة، لأن الأصل براءة ذمته من النصف الثاني من المهر، صح؟ ويقبل قولها في إباحتها للأول. لاحظتم هذه من المسائل التي تتجزأ فيها الأحكام، يقبل قولها في إباحتها للأول. لماذا؟ لأنها مؤتمنة على نفسها. طيب ما الحكم فيما إذا صدق الأول الثاني على أنه لم يطأها؟ نقول يقبل قولها. ما الحكم لو صدق الثاني الأول، لو صدق الأول الثاني في كون الثاني لم يطأ الزوجة، فهل له أن ينكحها؟ هل تحل له؟ لا تحل له، لأنه قد أقر على نفسه بتحريمها عليه. ماشي إلى هنا؟ طيب إذا قال لا أعلم أنه أصابها، لم يعلم، قالوا لا تحرم عليه بذلك، لأن المعتبر في حلها خبر يغلب على الظن صدقه لا حقيقة العلم، يعني يكفي أن يغلب على ظنه أنها صادقة، ولا يلزم أن يجزم يقينا أو بواقع الحال أنه قد وطئها. قال المصنف رحمه الله: كتاب الإيلاء بالمد أي الحلف، مصدر آلا يولي والألية اليمين، وهو شرعا حلف زوج يمكنه الوطء بالله تعالى أو صفته كالرحمن الرحيم على ترك وطء زوجته في قبلها أبدا أو أكثر من 4 أشهر. قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، الآية، وهو محرم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الإيلاء. ثم يعرف المؤلف رحمه الله الإيلاء في اللغة، قال بالمد يعني إيلاء بالألف ثم همزة، أي الحلف، أي أن معنى الإيلاء في اللغة الحلف، مصدر آلا يؤلي، والألية اليمين. الإيلاء هو الحلف، يقال آلا يولي أو يؤلي إيلاء وألية، والجمع ألايا. قال الشاعر: قليل الألايا حافظ اليمينه، إذا صدرت منه الألية برتي. ويقال تألى يتألى، وفي الحديث من يتألى على الله يكذبه. هذا تعريف الإلاء في اللغة. أما تعريفه في الشرع قال وهو شرعا حالف زوج. قوله زوج هذا قيد يخرج ما إذا كان الذي حلف أجنبيا أو كان سيدا، فيخرج الأجنبي والسيد. قال يمكنه الوطء، هذا يخرج ماذا؟ من لا يتمكن من الوطء كما سيأتي. قال بالله تعالى أو صفته كالرحمن الرحيم، يعني أن يكون الحلف بالله تعالى بصفة من صفاته. قوله كالرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم اسماني من اسماء الله، مشتملان على صفتي الرحمة، مشتملان على صفة الرحمة. فسواء حلف بالله أو بالرحمن أو بالرحيم أو بصفة الرحمة. قال على ترك وطء زوجته، هذا المحلوف عليه، فيحلف على ترك الوطء، على ترك الوطء. فقوله ترك الوطء يخرج ما إذا كان قد حلف على غير ترك الوطء. قوله زوجته هذا قيد يخرج ما إذا حلف على ترك وطء أمته أو أجنبية، أمته أو أجنبية. وتقيد هذه الزوجة بأنها التي يمكن جماعها، فيخرج هذا الرتقاء ونحوها كما سيأتي من كلام المؤلف رحمه الله. قال في قبلها، قوله في قبلها قيد يخرج ما إذا كان حلف على ترك الوطء في الدبر، لأنه إذا حلف على ترك الوطء في الدبر فإنه لم يترك الوطء الواجب عليه، ولا تتضرر المرأة بتركه لأن هذا وطء محرم، وقد أكد منع نفسه منه بيمينه. وكذلك إن حلف على ترك الوطء دون الفرج، لو حلف على ترك الوطء دون الفرج فهذا ليس إلاء. لماذا؟ لأنه لم يحلف على الوطء الذي يطالب به في الفيئة، ولا ضرر على المرأة في تركه. قال في قبلها أبدا أو أكثر من 4 أشهر. إذن ذكر حالتين، إما أن يحلف على ترك الوطء أبدا فينص على التأبيد، أو أن ينص على أكثر من 4 أشهر. بقيت حالة ثالثة، أن يحلف على ترك الوطء ويطلق، ويطلق في حلفه، يعني لا يقيد هذا بأربعة أشهر أو أكثر، ولا يذكر التأبيد فيطلق، فهذا أيضا له حكم الإيلاء. ومنه يعلم أنه لو حلف على ترك الوطء أقل من 4 أشهر، أو إذا حلف على ترك الوطء 4 أشهر فأقل، فإنه ليس بإيلاء، لأنه قال أو أكثر من 4 أشهر، هذا يخرج 4 أشهر ويخرج أقل من 4 أشهر، هذا المذهب. القول الثاني أنه إذا حلف على ترك الوطء أقل من 4 أشهر فإنه يعد مؤليا أيضا. قال أو أكثر من 4 أشهر، قد ينص على هذه 4 أشهر وقد لا ينص عليها بل ينويها. فلو حلف على ترك وطئها وأطلق ونوى أكثر من 4 أشهر فهنا يعد مؤليا أيضا، يعد مؤليا أيضا. ولا فرق بين أن يكون هذا الحلف حال رضا أو حال الغضب، ولا فرق بين أن تكون الزوجة مدخولا بها أو غير مدخول بها. قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر الآية، وهذه الآية هي الأصل في الإيلاء. قال وهو محرم، هذا حكم الإيلاء من حيث الحكم التكليفي، هو محرم. ما دليل تحريمه؟ ما الدليل؟ قالوا لأنه يمين على ترك واجب، لأنه يمين على ترك واجب، فيلحق بالظهار، فيلحق بالظهار لقوله تعالى وإنهم ليقولون منكر من القول وزورا. فالآية جاءت في الظهار، وقالوا نلحق الإيلاء بالظهار، والظهار محرم للآية، بجامع أنه ترك واجب، أنه ترك واجب، أو بجامع أنه يمين على ترك واجب. وقد كان كل من الإيلاء والظهار طلاقا في الجاهلية، ذكر هذا الإمام أحمد رحمه الله عن أبي قلابة وقتاده. والأصل في الإيلاء قوله تعالى الذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر الآية. وكان أبي بن كعب وابن عباس رضي الله عنهم يقرآن يقسمون مكان يؤلون، يقرآن يقسمون مكان يؤلون. قال ابن عباس كان أهل الجاهلية إذا طلب الرجل من امرأته شيئا فأبت أن تعطيه حلف ألا يقربها السنة والسنتين والثلاث، فيدعها لا أيما ولا ذات بعل. لما جاء الإسلام جعل الله ذلك المسلمين 4 أشهر، ونزلت هذه الآية، وقال سعيد بن المسيب كان الإلاء ضرارا على أهل الجاهلية حتى نزلت هذه الآية. ولا إلاء بحلف بنذر أو عتق أو طلاق، ولا بحلف على ترك وطئ سرية أو رتقاء. يذكر المؤلف رحمه الله هذه الأحكام التي قد يعلم بعضها من محترزات التعريف السابق أو القيود السابقة. قال ولا إلاء بحلف بنذر أو عتق أو طلاق. قوله بحلف بنذر يفيد أن الحلف قد يكون يمينا بالله تعالى، وقد يكون بالنذر أو العتق أو الطلاق، لأن هذه أفراد داخلة في عموم اليمين والحلف، كما تقدم معنا أن عندنا يمينا بالطلاق وعندنا يمينا بالله تعالى. وما الفرق في الأحكام بين اليمين بالله تعالى واليمين بالطلاق؟ تذكرون يعني من أبرز الفروق على المذهب؟ نعم صح، الكفارة يعني الذي يترتب عليه، هذا لا إشكال. أيضا فيما لو ناسيا أو جاهلا، على المذهب لا يقع الطلاق، وفي اليمين لا كفارة، فيفرقون بين اليمين بالله تذكرون واليمين بالطلاق. قال ولا إله بحلف بنذر أو عتق أو طلاق، والمذهب يلحق العتق بالطلاق بجامع أنهما فيهما حق لآدمي، بخلاف اليمين فهي حق لله تعالى، وفي الحديث الذي مر معنا. طيب قال ولا إله بحلف بنذر أو عتق أو طلاق. لماذا فرقوا بين الحلف بالله على ترك الوطء والحلف بالنذر أو العتق أو الطلاق على ترك الوطء؟ فقالوا الحلف بهذه الأشياء على ترك الوطء ليس إلاء، بل هو خاص بالحلف بالله تعالى. ما الدليل؟ قالوا لأن الإلاء المطلق هو القسم، كما قال ابن عباس وأبي يقسمون بدل يؤلون، ويدل عليه قوله تعالى فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإنما يدخل الغفران في الحلف بالله تعالى، في الحلف بالله تعالى، هذا المذهب. القول الثاني في المسألة أنه إلاء وإن وقع حلفا بالنذر أو العتق أو الطلاق، أنه إلاء وإن وقع بالنذر أو العتق أو الطلاق. قال ولا بحلف على ترك وطئ سرية، لأن الإلاء لا يصح إلا من زوجة، لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن حلف على ترك وطئ أمته لم يكن مؤليا للآية. أما إذا حلف على ترك وطئ أجنبية ثم نكحها فإنه أيضا لا يكون مؤليا للآية، لقوله تعالى الذين يؤلون من نسائهم، فهذه أجنبية ليست امرأته. قال أو رتقاء، إذا حلف على ترك وطئ رتقاء فإنه ليس إلاء، لأن الوطأ متعذر منها دائما، فلا تنعقد اليمين على تركه، كما لو حلف على ماذا؟ كما لو حلف لا يصعد السماء، لو حلف على فعل المستحيل كما تقدم معنا فإنه لا يحنث. نعم لا تنعقد اليمين، لا تنعقد اليمين. ويصح الإيلاء من كل من يصح طلاقه من مسلم وكافر وحر وقن وبالغ ومميز وغضبان وسكران ومريض مرجو برؤه، وممن أي زوجة يمكن وطئها ولو لم يدخل بها لعموم ما تقدم. ولا يصح الإيلاء من زوج مجنون ومغمى عليه لعدم القصد، ولا من عاجز عن وطئ لجب كامل أو شلل، لأن المنع هنا ليس لليمين. قالوا يصح الإلاء من كل من يصح طلاقه، إذن هذا ضابط فقهي في هذا الباب، أن كل من يصح طلاقه يصح إلاؤه، فهذا فيه إحالة لما تقدم في كتاب الطلاق من ضابط من يصح طلاقه. إذن يشترط أن يكون الإلاء من زوج، لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم، فنستفيد من قوله تعالى من نسائهم أنه لابد أن تكون زوجة وأنه لابد أن يكون زوجا. قال من مسلم وكافر، وعليه فإنه يصح الإلاء من الذمي، ويلزم الذمية ما يلزم المسلم إذا تقاضوا إلينا، إذا تقاضوا إلينا، لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، فهذا قد منع نفسه باليمين من جماعها فيكون موليا كالمسلم، ولأن من صح طلاقه صح إلاؤه، ومن صحت يمينه عند الحاكم صح إلاؤه كالمسلم، فهو يلحق بالمسلم في الأحكام. قال وحر وقن وبالغ ومميز ومميز. قال في آخر الجملة قال لعمومي ما تقدم، يعني لعمومي النص، فعموم النص يشمل كل هؤلاء. وأين العموم في النص؟ أحسنت، صيغة العموم هي الاسم الموصول في قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم، فهذا يشمل كل الأزواج. قالوا حر وقن وبالغ ومميز. المفهوم أن الصبي غير المميز لا يصح إيلاؤه، صح؟ لأنه قال مميز، فالمفهوم غير مميز لا يصح. لماذا؟ لأنه لا يعقل ما يصدر منه. فإذا كان لا يصح الإيلاء من الصبي غير المميز فمن باب أولى أنه لا يصح من المجنون لأنه لا يعقل. إذن هذا يفيد أيضا أنه لا يصح من المجنون. سينص المؤلف رحمه الله على هذا الحكم، قال وغضبان وسكران، قدم معنا أيضا أنه يقع الطلاق من الغضبان والسكران. القول الثاني هنا أنه لا يصح من السكران كما أنه لا يصح الطلاق من السكران وقد تقدم. قال ومريض مرجو برؤه، مفهوم قوله مرجو برؤه أنه إذا كان مريضا لا يرجى برؤه فإنه لا يصح إلاؤه كما سيأتينا من كلام المؤلف رحمه الله. قال وممن أي زوجة يمكن وطؤها ولو لم يدخل بها. إذن يصح الإلاء من كل زوجة حتى ولو كانت الزوجة ذمية، حتى لو كانت ذمية، حتى لو كانت أمة، حتى لو كانت أمة. وأين صيغة العموم في الآية في قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم؟ أخذنا عموم الأزواج من اسم الموصول، فنأخذ عموم الزوجات من قوله نسائهم. صيغة العموم هنا الجمع المضاف إلى الضمير فيفيد العموم. للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، فعمومه يفيد أنه يشمل كل زوجة لأن كل واحدة منهن زوجة، فيصح الإيلاء منها كالحرة المسلمة، ويصح الإيلاء قبل الدخول وبعد الدخول، قبل الدخول وبعد الدخول. لماذا؟ الدليل لعموم الآية أيضا لأنها زوجة. وأيضا من حيث المعنى يصح إيلاؤها لأنه ممتنع من جماع زوجته بيمينه، فيشبه ما بعد الدخول، يعني يلحق قبل الدخول بما بعد الدخول. هل يصح الإيلاء من الصغيرة والمجنونة؟ الآن الإيلاء من الصغيرة والمجنونة يعني عنها ألا يطأها، يدخل في العموم. نعم، قال يصح الإيلاء من الصغيرة والمجنونة لكن لا يطالب بالفيئة حال الصغر والجنون، لا يطالب لأنهما ليستا من أهل المطالبة كما سيأتينا أنه لا بد أن تطالب الزوجة لأجل أن يؤمر بالفيئة. قال لعموم ما تقدم ولا يصح الإيلاء من زوج مجنون ومغمى عليه لعدم القصد لأنهما لا يعقلان ولا قصد لهما فلا يصح الإيلاء منهما. قال ولا من عاجز عن وطء لجب كامل أو شلل، لأن المنع هنا ليس لليمين. العاجز عن الوطء على نوعين، إما أن يكون عاجزا عن الوطء لعارض مرجو الزوال كالمرض والحبس، فهذا يصح إيلاؤه ولا يصح؟ إذا كان عاجزا عن الوطء لعارض مرجو الزوال كالمرض والحبس يصح؟ يصح. لماذا؟ لأنه قادر على الوطء فيصح منه الامتناع من الوطء، هذا النوع الأول. النوع الثاني إن كان عاجزا عن الوطء غير مرجو الزوال كالجب والشلل ونحو ذلك فإنه لا يصح إيلاؤه. لماذا؟ لماذا لا يصح إيلاؤه؟ طيب، فهنا يكون حينها قد حلف على ترك المستحيل، قد حلف على ترك المستحيل فلا تنعقد يمينه لأن المنع هنا ليس لليمين، يعني هو حلف على ما ليس بمقدوره فهو قد حلف على ترك المستحيل فلا تنعقد يمينه، كما لو حلف لا يقرب الحجارة ذهبا، حلف لا يقرب الحجارة ذهبا. فالإيلاء هو اليمين المانعة من الوطء، وهذا لا تمنعه يمينه من الوطء لأنه متعذر منه، ولا تتضرر المرأة بيمينه لأنه لا يمكن أن يطالب، ولأنه أيضا لا يمكن أن يطالب بالوطئ لامتناعه عن الوطئ بعجزه. فإذا قال لزوجته والله لا وطئتك أبدا، أو عين مدة تزيد على 4 أشهر كخمسة أشهر، أو قال والله لا وطئتك حتى ينزل عيسى بن مريم عليهما السلام، أو حتى يخرج الدجال، أو غياه بمحرم، أو ببذل مالها كقوله والله لا وطئتك حتى تشرب الخمر، أو تعطي دينك، أو تهبي مالك، ونحوه، أي نحو ما ذكر، فهو مول تضرب له مدته للآية. قال مالك رحمه الله تعالى: فإذا قال لزوجته والله لا وطئتك أبدا، أو عين مدة تزيد على 4 أشهر كخمسة أشهر، إذن هنا لابد أن تزيد المدة عن 4 أشهر. لماذا؟ لأنه قد جعل له التربص 4 أشهر، وعليه إذا حلف على 4 أشهر على 4 أشهر فما دون فإنه لا معنى للتربص، لا معنى للتربص، لأن مدة الإيلاء تنقضي قبل ذلك أو مع الانقضاء فيما لو كانت 4 أشهر. فتقدير التربص بأربعة أشهر يقتضي أن يكون الإيلاء في مدة يتناولها الإيلاء. تقدير التربص بأربعة أشهر يقتضي أن يكون التربص في مدة يتناوله الإيلاء. فإذا قلنا أنه يتربص به 4 أشهر فهذا يعني أن الإيلاء لابد أن يكون أكثر من 4 أشهر، لأن التربص داخل دون أو داخل في مدة الإيلاء، لأن المطالبة إنما تكون بعد 4 أشهر. فإذا انقضت المدة بأربعة أشهر فما دون فلا تصح المطالبة من غير إيلاء، فلا يمكن أن يكون حينها موليا. قال كخمسة أشهر. إذن هذه أدلة أنه يشترط في المدة أن تكون أكثر من 4 أشهر. قال: أو قال والله لا وطئتك حتى ينزل عيسى بن مريم عليهما السلام، أو حتى يخرج الدجال. قالوا: لأن الغالب أن ذلك لا يوجد في 4 أشهر، فأشبه ما لو قال والله لا وطئتك في نكاحي هذا، فالغالب أنه يكون أكثر من 4 أشهر. ومثله ما لو علقه على شرط مستحيل، كما لو قال والله لا وطئتك حتى تصعد السماء، أو حتى تقلبي الحجر ذهبا، أو حتى يشيب الغراب، أو حتى يلج الجمل في سم الخياط، لأن معنى هذا ترك وطئها، لأن ما يراد إحالة وجوده يعلق على مستحيل، كقوله تعالى ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكقوله كقول الشاعر إذا شاب الغراب أتيت أهلي وصار القار كاللبن الحليبي. قال: أو غياه بمحرم، أو ببذل مالها، كقوله والله لا وطئتك حتى تشرب الخمرة، أو حتى تسقطي دينك. عندكم تسقطي أو ماذا؟ تسقطي. عندك شيء؟ تعطي. تسقطي يعني المعنى متفق. أو تسقطي دينك، أو تهبي مالك، ونحوه، أي نحو ما ذكر. هنا فيما لو علق الوطأ على فعل منها وهي قادرة عليه، أو فعل من غيرها، فهنا ينقسم الحال إلى 3 أقسام: إما أن يعلقه على فعل مباح لا مشقة فيه، كما لو قال والله لا أطعك حتى تدخل الدار، أو حتى تلبس هذا الثوب، أو حتى أتنفل بصوم يوم، أو حتى أكسوك، فهذا هل هو إله أو ليس إله؟ لو علق الوطأ أو حلف على ترك وطئ حتى يفعل شيء مباح، هل هو إله أو ليس إله؟ ليس إله، لأنه ممكن الوجود بغير ضرر عليها فلا يلحقها ضرر. القسم الثاني: أن يعلقه على أمر محرم، أن يعلقه على أمر محرم، كما لو قال والله لا أطعك حتى تشرب الخمرة، أو حتى تزني، أو حتى تسقطي ولدك، أو حتى تتركي صلاة الفرض، أو حتى أقتل زيدا، أو نحو ذلك، فهذا هل هو إيلاء أو ليس إيلاء؟ هو إيلاء. لماذا؟ لأنه علقه بممتنع شرعا، فكأنه حلف على ترك الوطء، فأشبه الممتنع حسا. إذن هذا النوع الثاني. النوع الثالث أو القسم الثالث: أن يعلقه على ما في فعله مضرة، ما في فعله مضرة، كما لو قال والله لا أطعك حتى تسقطي صداقك عني، أو تسقطي دينك عني، أو حتى تكفلي ولدي، أو حتى تهبيني دارك، أو حتى تهابيني دارك، أو حتى يبيعني أبوك داره، أو نحو ذلك، فهذا هل هو إيلاء أو ليس إيلاء؟ هذا إيلاء، لأن أخذه لمالها أو مال غيرها من غير رضا صاحبه محرم، فيجري مجرى شرب الخمر. ما الحكم فيما لو قال والله لا أطعك حتى أعطيك مالا أو أفعل في حقك جميلا؟ فهل هذا إيلاء أو ليس إيلاء؟ ليس إيلاء من باب أولى، لأن فعله هذا ليس بمحرم ولا ممتنع، فيجري مجرى قوله حتى أصوم يوما. إذن هذه الأقسام الثلاثة نأخذها من كلام المؤلف رحمه الله أيضا عند قوله حتى تشرب الخمر، هذا هو القسم الثاني وهو المحرم. تسقط دينك، هذا القسم الثالث وهو الذي فيه ضرر عليها. المفهوم من هذين القسمين فيما إذا لم يكن محرما ولا فيه ضرر أنه ليس إلى أن لو حلف عليه أنه ليس إلى أن. قال فهو مول تضرب له مدته للآية. قوله فهو مول يعني صح الإيلاء. إذا نلاحظ نحن أننا نعبر هنا في الإيلاء بالصحة وعدم الصحة كذا، لأنه ليس هناك تلازم بين الصحة والإباحة، فقد يكون الأمر صحيحا وهو محرم. فينبني على الصحة ماذا؟ الأحكام الفقهية مترتبة على وجود هذا الشيء، لكنه قد يكون محرما. طيب قال فهو مول، إذن هذا يدل على صحة الإيلاء. فإذا صح الإيلاء فإنه تضرب للزوج مدة هي كم؟ 4 أشهر. فالمولي يتربص 4 أشهر كما أمر الله تعالى. هل يطالب بالوطء في 4 أشهر أو لا يطالب؟ يطالب، لا يطالب، لا يطالب، لا يطالب، لا يطالب. لماذا؟ لأنه أمر بالتربص، والتربص يعني عدم المطالبة. إذا لا يطالب بالوطء في 4 أشهر، فإذا مضت 4 أشهر متى يطالب؟ إذا مضت 4 أشهر. وعندنا قيد ثاني، أن ترافع المرأة إلى الحاكم فتطالب بالفيئة. فإذا طالبت المرأة بعد الأشهر 4 فأبى أن يفيئ أمره الحاكم وبالطلاق، كما سيأتينا من كلام المؤلف رحمه الله. وهذا يفيد أنها هل تطلق بمضي المدة؟ لا تطلق بمضي المدة. قال الإمام أحمد في الإيلاء يوقف عن أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عمر ما يدل على ذلك، وعن عثمان وعلي، وجعل يثبت حديث علي، وبه قال ابن عمر وعائشة، وروي ذلك عن أبي الدرداء رضي الله عنهم أجمعين. إذن هذا يفيد أن المدة تضرب له إذا صح منه الإيلاء، فإن لم يصح منه الإيلاء فلا تضرب له المدة. ويفيد أيضا أن ضرب المدة يقتضي التربص وعدم المطالبة في المدة. ثالثا يقتضي أنها لا تطلق بمجرد مضي المدة كما سيأتي. نعم. فإذا مضى 4 أشهر من يمينه ولو كان المولي قنا لعموم الآية، فإن وطئ ولو بتغييب حشفة أو قدرها عند عدمها فقد فاء، لأن الفيئة الجماع وقد أتى به ولو ناسيا أو جاهلا أو مجنونا أو أدخل ذكر نائم لأن الوطأ وجد. قال المؤلف رحمه الله فإذا مضى 4 أشهر من يمينه. لماذا نقول بال4 أشهر؟ لقوله تعالى الذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فظاهر الآية أن الفيئة تكون متى؟ بعد 4 أشهر. أن الفيئة تكون بعد 4 أشهر، لأن الله عز وجل ذكر الفيئة بعد ذكره ل4 أشهر بالفاء المقتضية للتعقيب، لقوله تعالى تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا، هذا يدل على التعقيب. ثم قال تعالى وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، وهذا يفيد أنه لا يقع الطلاق بمضي المدة، لقوله تعالى وإن عزموا الطلاق. فلو كان الطلاق يقع بمضي المدة لم يحتج إلى عزم عليه. وقوله سميع عليم يقتضي أن الطلاق مسموع، ولا يكون المسموع إلا كلاما. هذا كله يفيد أنها لا تطلق بمضي المدة، بل لابد من وقوع الطلاق بعد ذلك، بإيقاع الطلاق منه بعد ذلك أو من الحاكم إن أبى. ومما يدل على ذلك أيضا أن هذه مدة ضربت له على سبيل التأجيل، فلا تستحق هي المطالبة بحقها قبل مضي المدة كسائر الآجال كالدين المؤجل، ولأن هذه مدة لم يتقدمها إيقاع للطلاق فلا يتقدمها وقوع للطلاق كمدة العنة في العنين، أليس تضرب له مدة؟ فكذلك أيضا هنا ضرب المدة يقتضي أنه بعد مضي المدة لابد من وقوع الطلاق. متى تبتدئ المدة؟ هل تبتدئ من حين اليمين أو من ضرب الحاكم للمدة؟ تبتدئ المدة من حين اليمين. وهل تفتقر المدة إلى ضرب الحاكم؟ أو نبتدئ بحسابها ولو لم يضرب الحاكم؟ لا تفتقر المدة إلى ضرب، فهي كمدة العدة، كمدة العدة، كمدة العدة من المرأة، وعليه فإنه لا يطالب بالوطء في هذه المدة. ماشي مشايخ؟ قال فإذا مضى 4 أشهر من يمينه، قال ولو كان المولي قنا لعموم الآية، كما تقدم أنه داخل في عموم الأزواج، وعليه إذا مضت 4 أشهر ولم يطأ الزوج ولم تعفه المرأة التي آل منها من الوطء، لأنها إذا أعفته فإنه لا يؤمر بالوطء، ورافعته إلى الحاكم فإنه يأمره بالفيئة، فإنه يأمره بالفيئة. إذا لابد من مضي المدة والمطالبة من المرأة بالفيئة. طيب، وعليه إذا لم يبق للمولي عذر وطلبت زوجته الفيئة فإنه يلزم القادر على الوطء أن يطأها، أن يطأها. هذه إذا كانت المرأة مكلفة. ما الحكم فيما إذا كانت غير مكلفة كما تقدم؟ لو كان قد آل من صغيرة أو مجنونة، فلو كانت الزوجة غير مكلفة لصغر أو جنون، فمتى تحصل المطالبة؟ قالوا تطالب إذا كلفت لصحة دعواها. هل للولي أن يطالب لها؟ قالوا ليس للولي أن يطالب، وليس للسيد أن يطالب للأمة. لماذا؟ لأن الوطء الحق في الوطء للزوجة دون وليها ودون سيدها، فالمطالبة خاصة بالزوجة. قال فإن وطئ يعني الزوج ولو بتغيب حشفة أو قدرها عند عدمها فقد فاء، لأن الفيئة الجماع وقد أتى به. إذا قوله تعالى فإن فاءوا تحصل الفيئة بوجود الجماع. دليل ذلك قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الفيئة الجماع، كذلك قال ابن عباس وروي ذلك عن علي وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. ومما يدل على أن الفيئة هي الجماع أن أصل الفيء هو الرجوع، ومن ذلك يسمى الظل بعد الزوال فيئا لأنه رجع من المغرب إلى المشرق، فيسمى الجماع من المولي فيئة لأنه رجوع إلى فعل ما تركه، لأنه حلف على ترك الوطء فيفيء فيفعل الوطء. وعليه إذا كان قد جامع فإن يمينه تنحل، صح؟ طيب، هو قد حلف على ترك الوطء أكثر من 4 أشهر، بعد 4 أشهر بعد هذه المدة جامع، هل عليه كفارة يمين أو ليست عليه كفارة يمين؟ إذا وطئ خلال المدة أو بعدها فإنه خلال المدة يحنث، نعم، وبعدها لا يحنث. قالوا إذا جامع انحلت يمينه وعليه كفارتها، انحلت يمينه وعليه كفارتها. لماذا؟ أولا مروي عن زيد وابن عباس رضي الله عنهم، ثانيا قالوا لقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين، إلى قوله ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، وقال سبحانه قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي، إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك، متفق عليه. وأيضا قالوا لأنه حالف حانث في يمينه فلزمته الكفارة كما لو حلف على ترك فريضة ثم فعلها، والمغفرة لا تنافي الكفارة، فإن الله تعالى قد غفر لرسوله صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقد كان يقول إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، متفق عليه. إذن وجوب الكفارة عليه متصور في أحوال، إذا حلف على ترك الوطء أقل من 4 أشهر أو 4 أشهر فليس موليا، صح؟ لكنه إن وطأ حنث في يمينه فعليه الكفارة. إذا حلف أن يترك الوطء أكثر من 4 أشهر فهو مولي، أليس كذلك؟ فإن وطئ في المدة فعليه كفارة. وإلا يفي بوطئ من آلى منها ولم تعفه أمره الحاكم بالطلاق إن طلبت ذلك منه، لقوله تعالى: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإن أبى المولي أن يفيء وأن يطلق طلق حاكم عليه واحدة أو ثلاثا أو فسخ لقيامه مقام المولي عند امتناعه. قال: وإلا يفي بوطئ من آل منها ولم تعفه. إذن عندنا قيدان: القيد الأول ألا يوجد منه الوطئ، القيد الثاني ألا تعفيه المرأة. والمفهوم أن المرأة إذا أعفته فإنه يسقط حقها لأنها قد رضيت بإسقاطه، كما لو كانت المرأة قد عفت عن زوجها العنين بعد زمن العنة فإنه يعفى عن الفسخ لسقوط حقها بعفوها. ماشي. قال: ولم تعفه أمره الحاكم بالطلاق. هذا يفيد أنها لا تطلق فورا، بل لابد أن يأمره الطلاق، بل يفيد أيضا أن الحاكم ليس له أن يطلق قبل أن يأمره بالطلاق، لأن قال أمره الحاكم بالطلاق، قال إن طلبت ذلك منه، أيضا هذا قيد يفيد أنها إن طالبت بالفيئة ولم تطالب بالطلاق فليس له أن يطالبه بالطلاق. قال لقوله تعالى: وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. قال: ولقوله تعالى: في إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ومن امتنع من بذل ما وجب عليه هذا لم يمسك بمعروف فيؤمر بالتسريح بإحسان. قال: فإن أبى المولي أن يفي أو أن يطلق، إذن يأمره الحاكم بالفيئة، فإن امتنع أمره بالطلاق. إذن عندنا درجات: الأمر بالفيئة أولا، ثانيا الأمر بالطلاق، ثالثا أن يطلق الحاكم. فإذا امتنع المولي من الفيئة بعد التربص، أو امتنع المعذور من الفيئة بلسانه، أو امتنع من الوطئ بعد زوال عذره، فإنه يؤمر بالطلاق. فإن طلق وقع طلاقه الذي أوقعه، سواء كان الطلاق واحدا أو أكثر من ذلك. هل للحاكم أن يجبره على أكثر من طلقة؟ ليس له أن يجبره على أكثر من طلقة. لماذا؟ لأنه يحصل الوفاء بحق الزوجة بطلقة واحدة، لأن الطلقة تفضي إلى البينونة فتتخلص من ضرره. فأما إذا امتنع من الطلاق طلق عليه الحاكم، طلق عليه الحاكم. قال: طلق حاكم عليه. هذا المذهب أن الحاكم يطلق عليه إذا امتنع من الفيئة ثم امتنع من الطلاق. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أن الحاكم لا يطلق إن لم يطلق الزوج، وإنما يحبسه ويضيق عليه حتى يطلق. يلاحظ الرواية الثانية أضيق من المذهب. قال: طلق حاكم عليه، هذا المذهب، وعنه إن لم يطلق حبس وضيق عليه حتى يطلق. قال: واحدة. على المذهب أن الحاكم يطلق عليه، فإذا كان الحاكم يطلق عليه فيملك الحاكم ما يملك الزوج، فإذا طلق الحاكم واحدة هل تقع بائنا أو رجعية؟ إذا طلق الحاكم طلقة واحدة هل تكون رجعية أو طلاقة أو بائنة؟ لا، هذه الطلقة الآن رجعية، تقع رجعية ولا تقع بائنة إذا طلق واحدة، وإنما تبين فيما إذا طلق ثلاثا أو كانت تمام العدد. قال: طلق حاكم عليه واحدة أو ثلاثا أو فسخ لقيامه مقام المولي عند امتناعه، لأن الطلاق تدخله النيابة، وقد تعين مستحق هذا الحق وهو الحاكم، هو مستحق للطلاق نيابة عن الزوج، فيقوم الحاكم في هذا الطلاق مقام الزوج الممتنع كأداء الدين، فله أن يطلق واحدة أو ثلاثا أو أن يفسخ. قال: وكمور في هذه الأحكام، يعني في كل ما تقدم من حيث ماذا؟ التربص أربعة أشهر، وأنه لا يؤمر بالفيئة في هذه المدة، ثم يؤمر بها عند طلب الزوجة، ثم يأمره الحاكم بالفيئة فإن امتنع أمره بطلق فإن امتنع طلق. في هذه الأحكام كلها قال: كمول في هذه الأحكام من ترك الوطأ إضرارا بلا عذر. قوله بلا عذر، المفهوم أنه إذا كان قد ترك الوطأ بعذر، كما لو كان مريضا أو غائبا أو محبوسا، فإنه لا تضرب له المدة، لأن الوطأ حينها غير واجب عليه لأنه متعذر. ماشي. إذن قوله بلا عذر يفيد أنه لو ترك الوطأ غير من غير مضارة فإنه لا يحكم له بحكم الإله. هذا المذهب. قال بلا عذر أو حلف أو ظاهر ولم يكفر. إذن عندنا أحوال ليس هو موليا حقيقة لكن له حكم المولي فيما تقدم، وهو أن يترك الوطأ إضرارا بلا عذر، ثانيا أن يحلف، عفوا أن يترك الوطأ بلا حلف، ثالثا أن يظاهر ولا يكفر. قال أو ظاهر ولم يكفر. في هذه الأحوال قالوا تضرب له المدة. كم المدة؟ 4 أشهر. فإن وطئ في هذه المدة وإلا إذا مضت المدة يدعى بعدها إلى الوطء، فإذا امتنع من الوطء أمر ماذا؟ بالطلاق، كما يفعل في الإلاء سواء، لأنه أضر بالزوجة بترك الوطء في مدة الإلاء، فيلزم الزوجة حكم الإلاء، فيلزم الزوجة حكم الإلاء وإن لم يكن موليا، لأن الإلاء لابد فيه من حلف وهو لم يحلف، فيلزم الزوجة حكم الإلاء كما لو حلف. ودليل ذلك أيضا أن ما وجب أداؤه إذا حلف على تركه وجب أداؤه إذا لم يحلف على تركه، كالنفقة وسائر الواجبات، يعني هو واجب سواء حلف على تركه أو لم يحلف على تركه. يحقق ذلك يعني يوضحه ويؤكده أن اليمين لا تجعل غير الواجب واجبا إذا حلف على تركه، فوجوبه معها يدل على وجوبه قبلها، يعني اليمين لا تجب الشيء كما تقدم. ولأن وجوب الوطء في الإيلاء إنما كان لدفع حاجة المرأة وإزالة الضرر عنها، وضررها لا يختلف بالإيلاء وعدم الإيلاء فلا يختلف الوجوب. هذه أدلة أن هذه الأحوال تلحق بأحكام الإيلاء. يرد على هذا الحكم ماذا؟ إيراد. إن قيل لا يبقى للإيلاء أثر، فلماذا أفردتم له بابا؟ يعني الآن جعلتم ترك الوطء في هذه الأحكام كالإيلاء، فلماذا تفردون للإيلاء بابا؟ الجواب له أثر، لأن الإيلاء يدل على قصد الإضرار فيتعلق الحكم به وإن لم يظهر منه قصد الإضرار، فإذا وجد اليمين على ترك الوطء هذا يفيد ترك الإضرار فورا، فإذا وجد الحلف على ترك الوطء دل على قصد الإضرار فيتعلق الحكم به وإن لم يظهر منه قصد الإضرار، فنكتفي بدلالة الحلف على الإضرار. أما إذا لم يوجد الإيلاء فإننا نحتاج إلى دليل سواه على المضارة، فيعتبر الإيلاء لدلالته على المقتضي لا لعينه، يعتبر الإيلاء لدلالته على المقتضي لا لعينه، يعني الإيلاء دل على قصد الإضرار بخلاف الأحوال الأخرى نحتاج فيها إلى التثبت. نعم. وكمول في هذه الأحكام من ترك الوطأ إضرارا بلا عذر أو حلف أو ظاهر ولم يكفر، وإن وطئ المولي من آل منها في الدبر أو وطئها دون الفرج فما فاء، لأن الإيلاء يختص بالحلف على ترك الوطء في القبل والفيئة الرجوع عن ذلك، فلا تحصل الفيئة بغيره كما لو قبلها. وإن ادعى المولي بقاء المدة أي مدة الإيلاء وهي 4 أشهر صدق لأنه الأصل، أو ادعى أنه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه لأنه أمر خفي لا يعلم إلا من جهته. وإن كانت التي آل منها بكرا وادعت البكارة وشهد بذلك أي ببكارتها امرأة عدل صدقت، وإن لم يشهد ببكارتها ثقة فقوله بيمينه. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن وطئ المولي من آل منها في الدبر أو وطئها دون الفرج فما فاء، كما تقدم أن الفيئة هو الوطء الجماع. قال لأن الإيلاء يختص بالحلف على ترك الوطء في القبل والفيئة رجوع عن ذلك، يعني كما قررنا أن الإيلاء هو الحلف على ترك الوطء في القبل فلابد أن تكون الفيئة هي الرجوع إلى الوطء في القبل. قال فلا تحصل الفيئة بغيره كما لو قبلها، لأن هذا ليس بمحلوف عليه ولا يزول الضرر بفعله، أيضا لو باشر دون الفرج فإنه لا يزول الضرر بهذا الفعل. قال وإن ادعى المولي بقاء المدة أي مدة الإيلاء وهي 4 أشهر صدق لأنه الأصل. القول قوله في أن المدة لم تمضي مع يمينه. لماذا نقول إن القول قوله؟ لأن الاختلاف في مضي المدة ينبني على الاختلاف في وقت اليمين، كذا؟ فإنهما لو اتفق على وقت اليمين فإنه يحسب من ذلك الوقت فيعلم هل انقضت المدة أو لم تنقضي ويزول الخلاف، وإنما محل البحث أو محل المسألة وصورتها فيما إذا اختلف في وقت اليمين، فقال قد حلفت في رمضان وقالت بل حلفت في شعبان، فالقول قوله. لماذا؟ لأنه يصدر من جهته ولأنه أعلم به فكان القول قوله. كما لو اختلف في أصل الإلاء، هي تدعي الإلاء وهو ينكره، فالقول قوله. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني أن الأصل عدم الحلف في شعبان، فكان القول قوله في نفيه موافقا، فكان القول في نفيه موافقا للأصل، فقوله متمسك بالأصل فيكون القول قوله، واضح؟ ويكون ذلك مع يمينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعى عليه، ولأن هذا حق لآدمي يجوز بذله فيستحلف فيه كالديون. قال أو ادعى أنه وطئها وهي ثيب. عندنا دعواه أنه وطئها لا تخلو من حالين، إما تكون ثيبا أو تكون بكرا. قال أو ادعى أنه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه لأنه أمر خفي لا يعلم إلا من جهته. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني لأن الأصل بقاء النكاح، والمرأة تدعي رفع النكاح وهو يدعي ما يوافق الأصل، فكان القول قوله. كما لو كان قد ادعى الوطأ في العنة فهو الذي يدعي بقاء، فهو متمسك بالأصل وهو بقاء النكاح. لماذا نقول مع يمينه؟ لأن ما تدعيه المرأة محتمل فيجب عليه أن ينفيه باليمين. إذا لم يحلف فهل يقضى عليه بالنكول؟ إذا لم يحلف لا يقضى عليه بالنكول، لأن هذا ليس بمال ولا يقصد فيه المال، فلا يقضى عليه بالنكول. قال وإن كانت التي آلى منها بكرا أو ادعت البكارة وشهد بذلك أي بكارتها امرأة عدل صدقت. هذه الحالة الثانية أن تكون بكرا، فهنا إذا ادعت البكارة وصدقت وشهد ببكارتها امرأة عدل فإنها تصدق. لماذا؟ لأنها قد اعتضدت بالبينة، لأن إذا شهدت امرأة عدل أنها بكر دل على أنه لم يطأها، لأنه لو وطئها نزالت بكارتها. طيب إذا الحالة الأولى أن تكون ثيبا فالقول قوله، الحالة الثانية أن تكون بكرا، إذا كانت بكرا لا تخلو من حالين، إما أن تشهد ببكارتها امرأة عدل فتصدق، الحالة الثانية ألا يشهد ببكارتها ثقة. قال وإن لم يشهد ببكارتها ثقة، فهذا يشمل أنه لم يشهد ببكارتها أحد أو شهدت امرأة غير ثقة. قال فقوله بيمين، في هذه الحالة يكون القول قوله كما لو كانت ثيبا. هنا قال قوله يعني بيمينه، لأنه حق لآدمي يجوز بذله فيستحلف فيه كالديون، والعمومي واليمين على من أنكر. وإن ترك الزوج وطأها أي وطأ زوجته إضرارا بها بلا يمين على ترك وطئها ولا عذر له فكمول، وكذا من ظاهر ولم يكفر فيضرب له 4 أشهر، فإن وطئ ولا أمر بالطلاق، فإن أبى طلق عليه الحاكم أو فسخ النكاح كما تقدم في المولي. قال وإن ترك الزوج وطئها أي وطأ زوجته إضرارا بها بلا يمين على ترك وطئها ولا عذر له فكمول. هذا تقدم من قول المؤلف رحمه الله، وكمول في هذه الأحكام من ترك الوطأ إضرارا بها بلا عذر، متقدم. في إضافة هذا النص على ما تقدم؟ هل تفهمون من هذا النص إضافة على ما تقدم في الجملة السابقة؟ ليس هناك إضافة. هذا المذهب. القول الثاني أن من ترك وطأ الزوجة إضرارا بها بلا يمين فليس بمول، ويترتب على ذلك أنه يطالب بالرجوع فورا أو يطلق، يطالب بالرجوع فورا أو يطلق. قال وكذا من ظاهر ولم يكفر، أيضا هذا تقدم عند قوله ماذا؟ قال أو ظاهر ولم يكفر. قال وكمول في هذه الأحكام، إذا قال أو ظاهر ولم يكفر، فهنا أعاده المؤلف رحمه الله بقوله وكذا من ظاهر ولم يكفر فيضرب له 4 أشهر. فإن وطئ هذا رجل ظاهر من زوجته ولم يكفر فلا يجوز له الوطء قبل أن يكفر، كذا؟ فهل له أن يؤخر التكفير؟ ليس له أن يؤخره بعد أن تمضي 4 أشهر، ليس له أن يؤخره أكثر من 4 أشهر. لكن إذا كان المولي مظاهرا فإنه لا يؤمر بالوطء فورا لأنه محرم عليه قبل التكفير، فهو عاجز عن الوطء شرعا أشبه المريض. فما الحكم؟ الحكم يقال له إما أن تكفر وتفي وإما أن تطلق إزالة الإضارة لها. يعني قوله فإن وطئ لا يعني أنه يطأها قبل التكفير كما سيأتينا في كتاب الظهار، وإنما المقصود أنه يؤمر بالتكفير ثم الفيئة أو بالطلاق. قال فإن وطئ وإلا أمر بالطلاق، يعني كما تقدم، فإن أبى طلق عليه الحاكم وفسخ النكاح كما تقدم في المولي. ودليله ما تقدم أنه قد ضرها بترك وطئها في مدة بقدر مدة المولي، فيلزمه حكم المولي كما لو ترك ذلك بحلفه، ولأن ما وجب أداؤه إذا حلف على تركه وجب أداؤه، وإن لم يحلف على تركه كالنفقة وسائر الواجبات. أحسن الله إليكم. وإن انقضت مدة الإيلاء وبأحدهما عذر يمنع الجماع، أمر أن يفيء بلسانه فيقول متى قدرت جامعتك، ثم متى قدر وطئ أو طلق، ويمهل لصلاة فرض وتحلل من إحرام وهضم ونحوه، ومظاهر لطلب رقبة 3 أيام. قال وإن انقضت مدة الإلاء وبأحدهما عذر يمنع الجماع، مثل ماذا؟ مثل أن يكون محرما أو أن تكون نفساء، فإنها لا تملك المطالبة بالفيئة، لا تملك المطالبة بالفيئة. لماذا؟ لأن هذا أمر ممتنع من جهتها، من جهتها، فلو طالبت بالفيئة حال نفاسها لكان هذا عبثا. أما إذا كان العذر به وهو مما يعجز به عن الوطء كالمرض والإحرام، فإن الحاكم يأمره أن يفيء بلسانه. إذن عندنا إما أن يكون العذر منها أو أن يكون عذر منه. فإن كان العذر منها فإنها لا تملك المطالبة أصلا لأن المطالبة تعبث. أما إن كان العذر عنده من الرجل فإن الحاكم يأمره أن يفيء بلسانه إذا كان عاجزا عن الفيئة بفعله. لذا قال أمر أن يفيء بلسانه فيقول متى قدرت جامعتك. لاحظتم الانتقال من الفيئة بالفعل إلى الفيئة باللسان حال العذر عند الزوج. وهذا روي عن ابن مسعود رضي الله عنه، ومما يدل عليه أن القصد بالفيئة ترك ما قصده من الإضرار بها، وقد ترك قصد الإضرار بما أتى به من الاعتذار. يعني إذا قال متى قدرت جامعتك هذا اعتذار منه، فالقول مع العذر يقوم مقام فعل القادر، بدليل أن إشهاد الشفيع على الطلب بالشفعة عند العجز عن الطلب بالشفعة يقوم مقام طلب الشفعة عند الحضور في إثباتها. هل لابد أن يقول ندمت ومتى قدرت جامعتك أو لا يلزم؟ لا يلزم، لأن الغرض أن يظهر رجوعه عن المقام عن المقام على اليمين، وقد حصل بظهور عزمه على الوط. إذا فاء بلسانه هل عليه كفارة؟ إذا فاء بلسانه هل عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة ولا حنث. لماذا؟ لأنه لم يفعل المحلوف عليه، وإنما وعد بفعله، فهو كمن عليه دين حلف ألا يوفيه ثم أعسر به فقال متى قدرت وفيته، فهذا ليس حنثا وإنما وعد بالحنث. قال ثم متى قدر وطئ أو طلق وعليه. هل لها أن تطالب بالطلاق قبل أن يقدر؟ هل لها أن تطالب بالطلاق قبل أن يقدر؟ ليس لها المطالبة بالطلاق، لأنه إنما يستحق الطلاق عند امتناعه من الطلاق والفيئة، وهنا حال عذره لم يجب عليه شيء، لكن تتأخر المطالبة إلى حال زوال العذر إن لم يكن العذر قاطعا للمدة كالحيض، أو كان العذر حدث بعد انقضاء المدة. قال ويمهل لصلاة فرض وتحلل من إحرام وهضم ونحوه، لأنه في هذه الأحوال معذور، لكن لا يمهل أكثر من قدر الحاجة كالدين الحال. وكذلك إن قال أمهلوني حتى أفطر من صومي فإنه يمهل لذلك، أو قال أمهلوني حتى أرجع إلى بيتي فإنه يمهل لأن العادة أن يفعل ذلك في بيته. قال ومظاهر بطلب رقبة 3 أيام. قلنا أن المظاهر إذا مضت 4 أشهر له حكم المولي من حيث المطالبة، فالمظاهر يطالب بالتكفير ثم الوطء أو بالطلاق كما تقدم. فهل له أن يطالب بالإمهال؟ هل يمكن أن يمهل لأجل تكفير 3 أيام؟ قالوا إذا كان سيكفر عن الظهار بعتق رقبة فيمهل 3 أيام. قالوا مظاهر يعني يمهل مظاهر لطلب رقبة، إذا كان سيكفر كفارة الظهار بعتق رقبة 3 أيام. قالوا لأن هذا يسير، لأن هذا زمن يسير. والمفهوم قوله لطلب رقبة أنه لو كان سيكفر بالصوم فهل يمهل مظاهر لصوم شهرين متتابعين قبل أن يطلق؟ هل يمهل المظاهر للصوم عن الكفارة أو يؤمر بالطلاق؟ قالوا مظاهر لطلب رقبة 3 أيام. مفهومه أنه إذا كان سيكفر بدون عتق رقبة فلا يمهل للصوم شهرين، وإنما يطلق الحاكم عليه لأن زمن الصوم كثير. بقيت حالة فيما إذا كان سيتصدق، فهذا دون 3 أيام، لأن طلب إطعام، لأن إطعام 60 مسكينا لا يفتقر إلى 3 أيام كما تفتقر إليه الرقبة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.